قل هذا لقسطاس الهدى لمن في السماوات والأرض والبرهان الأعظم لو أنتم تعرفون. قل به ثبت كل حجة في الأعصار لو أنتم توقنون. قل به استغنى كل فقير تعلم كل عالم وعرج من أراد الصعود إلى الله. إياكم أن تختلفوا